أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا المشفع لا يشفع الله حضرة الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ايه الجماعات دي؟ حاضر عند ربنا في بجد من العالم العربي كله والافريقي يا عم. يا جماعه خلاص والله ولا اسمه ايه؟ احسن ما تعرفوش تكلمونا بقى. لا انا جاي ونكلم ونص عرف لك على الطبيعه بقى. ما حد خلاص على الطبيعه شفنا بعيننا حد يكلمنا. طب وليه ربنا بيقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ لا معلش ايه؟ معلش واحنا شفناك بقى تبيننا اهو. بعد ايه؟ بقى معلش. متأخرين. معلش معلش. ربنا يطول عمرك. معلش يا مولانا. يلا نرجع على الله. معلش انت كفاية عندك وانت حتفت كده راخي. الله يحفظك يا سيدي الله يبارك فيك. تراث. الله يبارك فيك. تراث. وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان. انا يا حبيبي اديني ربنا واحد من الخطف انا يا استاذ عندنا حضره الشيخ اليماني حاله وانت عليك ماجيك الصح الله الله الله الشيخ اليماني قلنا حرير بلسم الله الله عليم حكيم يا شيخ غز الأرواح غز القلوب عليك النبي مزعل حبيبي طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله أكبر. أنا عشان حضرة النبي عشان حضرة النبي عشان حضرة النبي عشان حضرة النبي عشان والله حضرة النبي تيجي في نفس الطريق حضرة وتعالى نعمل لك مجال شوف حبايبك كلهم والله حبايبك كلهم شايف روحك بكره غير طلع النبي لا طلع النبي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفي عورني وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واتقوا الله ما افتى عليك يا مولانا. قول الله نعم يا مولانا معلش. واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم يا استاذ يا معلم. صلى الله عليه وسلم. أيها الذين آمنوا لا يسقوا قوم من قوم. يا شيخ عليك استاذ مش راح يا مولانا. لا من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. يا شيخنا يا ابو يا فيها منفس معلش وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إحداهما على الأخرى فقاتلوا. الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الفاتحة